القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعين الأعزاء، وتأتي الذكرى كل عام نحن في انتظارها، يمكن علشان بتاخدنا من القلق اللي احنا عايشين فيه، يمكن علشان بتودينا لرومانسية جميلة بنفتقدها. بس هو أكيد أكيد إن العندليب اللي بنحتفل بذكرى كل عام في مارس فيه حاجات كتيرة خلت لهذه الذكرى معاني كثيرة، ويمكن أولها المعاني اللي بيغنيها. الأساس الكلمة، كل الشعراء اللي تعامل معاهم العندليب شعراء ليهم مذاق خاص جدا. وعلشان كده أنا جيت لشاعر كبير، هو مبدع كبير، يعني احنا التقينا قبل كده في أكتر من لقاء، كاتب صحفي كبير، فنان تشكيلي كبير، خطاط كبير، لكن أنا يهمني في هذه السهرة سر المغنى والمعنى الشاعر الكبير أستاذ محمد بغدادي. أهلا بيك في سهرتنا. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. ذكرى العندليب عبد الحليم حافظ في البداية بتعني إيه للشاعر محمد بغدادي؟ بتعني الافتقاد وغياب الأغنية الحقيقية الرومانسية التي أنا يعني واحد من الناس بعتبر أنه أغاني عبد الحليم حافظ هي سجل للحياة. حتى أغنيات الوطنية رومانسية جدا. طبعا حتى أغاني الوطنية أغاني فيها طعم خاص وفيها مزاج خاص، وفي نفس الوقت تحسي ان هو بيغني للمواطن. مش بيغني لمصر، بيغني لمصر، بيغني للمواطن. حتى لو جاب سيرة زعيم الراحل جمال عبد الناصر فهو من منطلق المواطن بالضبط، هو جزء من السياق. فالأغنية عند عبد الحليم حافظ هي سجل حياة. لو شفنا الإنسان وهو بيحب وهو بيذاكر وهو بينجح، عنده أغنية للنجاح، عنده أغنية للفرح، للحب، للحزن، للوطنية، للجرح، للفيلم، يعني كل شيء بتلاقيه عند عبد الحليم حافظ، لأنه هو غنى حياتنا فإحنا حبيناه من هذا المنطلق. يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، مشغول من ايه وشغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه يا قلبي يا قلبي ليه. مشغول من ايه وشغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه يا قلبي يا قلبي ليه. في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها، وايه اللي خلاها غنوة، وايه اللي خلاك غنتها. الدنيا في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها وايه اللي خلاها غنوة وايه اللي خلاك غنتها، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين. ليه يا قلبي يا قلبي ليه يا قلبي يا فارس شغلني ليه، مشغول من ايه وشغلني ليه، ليه يا قلبي يا قلبي ليه. شاعرنا الكبير استاذ محمد بغدادي، عودة بقى لموضوع الحلقة عن العندليب عبد الحليم حافظ والكلمة والشعرة. أنا عارفة أن لحضرتك طبعا علاقة صداقة يعني كانت كبيرة بالخال الله يرحمه عبد الرحمن الأبنودي. أنا ممكن نبتدي بالعندليب والأبنودي؟ طبعا بالتأكيد، يعني هو الأبنودي الحقيقة قدر يعمل شغل في الأغنية. يمكن هو لي مقولة بيقول أنه قبل ما يظهر جيل زي عبد الحلال زي الأبنودي وفؤاد حداد وسيد حجاب وصلاح شاهين، كانت مشاعر الأغنية المصرية متخلفة. يعني هو لي صاحب هذه المقولة، لأنه كانت مبنية على الهجر والغدر والعزول والحرمان والحاجات كده، وحد يعني إيه معذب التاني وخلاص كده. لكن الحب أكثر شفافية من كده وأنقى من كده وأجمل من كده. فما جاء عبد الحليم وجي الجيل صلاح شاهين وفؤاد حداد والأبنودي وسيد حجاب والمجموعة دي، هنكتشف ان الأغنية حصل فيها تحول، وكان الغنى يعني بيستمد من الشارع المصري ومن الزائقة الفنية الشعبية. يعني الناس لما بتحب بعضها ما بتقولش الحاجات الجامدة جدا دي بتاعت الهجران والحاجات دي كده، لا بيقولوا حاجات بسيطة خالص، لدرجة انه عبد الحليم حافظ لما سمع محمد رشدي بيقول عدوية وبيقول تحت السجرة رهيبة، قالوا هاتولي الشاعر ده فعلا. هو كان طب هي كانت غيرة من رشدي ونجاح رشدي، ولا دي غيرة محمودة ان انا عايز اوصل للشعبية والجماهيرية دي؟ لا، هي غيرة محمودة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو عصر على وجد الاغنية دي هذا الاقبال الشديد من الناس عليها، ده اكيد في سر، وده مقابل التطور كمان يعني صحة. ففي سر. ايه السر؟ ان هو الغنى ده مناسب جدا للناس وبيعبر عنهم تعبير حقيقي، فلما الناس بتحس انه الغنى بيعبر عنهم فبيحبوه، لان هم بيحبوا بالطريقة دي اللي بيتغنى دي. برضو بدون مقاطع استاذ محمد بغدادي، ان كانت فترة الستينات ودي فترة اقدر اقول التوهج الثوري بعد ثورة 52، والفترة دي كانت طبعا قبل 67 وهزيمة 67، لكن كانت الفترة إن الشباب كله كان إيه العمال الفلاحين، فأنا عايز أوصل لكل دول يعني. بالضبط، يعني الفترة دي كان الغنى كان بيترجم آلامه وأحلامه وطموحاته وكل ما يحلم به شباب هذا الجيل، فالأغنية كانت بتعبر عن ده وبتعبر عليه بشكل جيد وشكل حقيقي، عشان كده الناس يعني توحدت مع الغناء. ولما يجي الناس تغني، يعني انا ما حدش يعرف مثلا عبد الحليم حافظ غنى قبل صفيني مرة اكتر من مثلا 30 اغنية او 40 اغنية، ومحدش يعرف عنهم حاجة ولا يوجدوا في تاريخ الاذاعة انه يزاع منهم حاجة. وغنى افلام مدبلجه وغنى يعني بروتات في افلام الموسيقى وهو كان دي جديده بالنسبه لي بصوته هو وكان في زي السوق واللي هي الابروتات الاذاعيه بالظبط عندنا دي وكان في بعض الحاجات بيغنيها جنب شفيق جلال وجنب نازي كان عبد الحليم حافظ لكن لما غنى صفيني مره وكلمه جديده الناس اكتشفت ده ليه لانه كان ده بيعبر عن روح التغير في التركيبة الاجتماعية اللي احدثتها الثورة خروج المرأة للشارع خروج وخروجها للعمل التعليم اللي بقى مجاني لكل الأجيال المصرية كل ده أدى إلى أنه الناس كانت عايزة غنى جديد وده فرضته طبيعة المرحلة في الشعر وفي الغنى وفي وده اللي عمله مع الأبنودي بقى في الستينات وده اللي عمله مع الأبنودي في الستينات فلما جاب بعت يقولوا خطفوه بعت له ناس قالوا له تعالى وكان قال هو بيقعد فين الأبنودي قال له ده بيقعد في افتكر ان هو رايح تاني في معهد الموسيقى العربية فخدوه في العربية ودوه قال له انا عايز غنى زي ده لان في الوقت ده كان عبد الحليم حافظ بيغني حبيبها لست وحدك وبيغني لست قلبي وكان ده يعني ايه بعيد رغم انه الشعر جيد للشاعرنا الكبير كمال الشناوي والحان كمال الطويل او الحان عبد الوهاب لكن في النهايه ما كانش هو ده غنى المواطن العادي اللي زينا في الجيل ده والابنودي الدهولي في لما قال له انا كل ما اقول التوبه وبدا بالاغنيه دي والهوى هوايا والى اخر هذه الاغنيات اللي نحس فيها انه الغنى ده غنى الناس البسطة لما يحبوا بعض هيغنوا يقولوا لبعض كده انا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني ترميني المجادير يا عيني وحشان عيون السودة يا ابويا وندو ابن الحنين يا عيني وندو ابن الحنين يا عيني متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عيد والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين يرمش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين اديني انت الفرحة يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا قبل ما اسيب الابنودي العندليب والابنودي اتكلم على الوطنيات اللي بينهم وكفاية عليا موال النهار يعني حضرتك شفت قد ايه هو عبر مش عايز اقول يعني انكسار يعني انكسار النفس بعد ما كان طبعا الثورة المشاعر الثورية كلها فينا انكسارنا هم عبروا عنها هم الاتنين بنغمة جميلة جدا يعني لما نيجي نشوف امتى ابتدى يلقط عبد الحليم حافظ الابنودي في الاغنية الوطنية كان في الفترة يعني كان هو أصلا محتكر من قبل صلاح جاهين كل عام واحيانا كان هنتكلم عنه كان يعني. مرسي جميل عزيز يكتب زي مثلا بلدي يا بلدي والله حلويت يا بلدي. دي كان مثلا مرسي جميل عزيز كان بيفلت كل 3-4 سنين وحد يعمل الاغنيه بدل صلاح جاهين. لكن امتى اتقدم الابنودي مع لما قعد في الاذاعه يكتب اغاني 67 مع مليك حمدي اللي هي زي بركان الغضب وزي اضرب كمان الاغنيات اللي هي كانت ما بتستغرقش اكتر من مثلا 2 أو 3 دقائق زي انذار انذار انذار انذار انذار يا استعمار يا عزبة الاشرار انذار لكم وقدر ملكمش منه قرار مثلا لما قال احلف بسماها وبتربها احلف بضربها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع زي ما قال بالدم بالدم بالدم هناخد طارنا بالدم نعود لديارنا بالدم بالدم من دم الاسرائيلي من دم الامريكاني من دم الانجليزي اللي بيسرق مكاني ده كل ده الابنودي في ايام قليلة اضرب اضرب اضرب اضرب لجل الصغار لجل الكبار لجل لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لما قال يا بركان الغضب يا فور على السهول فور على الرمال انزل عليهم التلال بالمدافع بالغضب من الخنادق بالغضب كل هذه الاغنيات ابنك يقول لك يا بطل هات الانتصار ده اتغنى في خلال اسبوع وما اقدرش اقول عليه ان حاجه اتعملت من غير اتقان لان المشاعر ساعتها كانت متأججة جدا وده كان الوسيله الاكيده للاتقان يعني ده كان نموذج للقدرة على الكتابة الفورية وده حصل في 73 تحت ضغط المشاعر الفياضة والمشاعر الجياشة والحماس للمعركة زي بالضبط زمان أيام الحروب بالحصنة كان في أغاني بتتغنى اللي هي أغاني الحماسية أو ديوان الحماسة عند العرب مليان بالأشعار كده فدي أغاني كانت بتعبر حقيقي عن اللحظة اللي كانت فيها كل مشاعر متأججة وإحنا كنا متخيلين كده لما حصل الانكسار والهزيمة كانت الناس كلها صمتت وما كانش حد قادر يغني إلا الأبنودي وعبد الحليم حافظ لما خرجوا على الناس وقالوا موال النهار وهو قال عبد الحليم طلب أغنية من الأبنودي وقال له إحنا هنطلع إحنا عدنا نشحن الناس بالأغاني حتى الناس هتاخد إن هم داخلين تل أبيب بكرة فما نقدرش نطلع نغني إلا إذا قلنا في الغنى إن إحنا تهزمنا ولازم بس في أمل بس في أمل بس لازم نعترف بالهزيمة جوه الغنوة فقال له طب إيه قال له فكتب له موال النهار اللي هي عدى النهار والمغربية جاية تتخفى وراء ظهر الشجر وعشان يتوه في السكة تشالت من ليالينا القمر وبلدنا على الترعة بتغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها وبيكمل أنا مش عايز الدموع كمل بعد كده عبد الحليم أصل في انتصار في 73 بالظبط وبيحزو حزوه كل شعراء يعني لما نيجي نشوف انه مثلا محسن الخياط بيكتب سكت الكلام والبندقية تتكلمي لما نلاقي انه ولاد الارض بيغنوا ويقولوا عظم ولادنا نسنه نسنه نلمه نلمه ونعمل منه مدافع كابتن غزالي وولاد الارض هتلاقي كل الناس فؤاد حداد بيكتب الارض بتتكلم عربي الارض الارض عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها. جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين. أبو الغناوي المجروحين. أبو الغناوي المجروحين. يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام استاذ محمد بغدادي، العندليب وصلاح شاهين، هل جمعتهم بس الوطنيات دي اللي هي صنعت الفورية او الثورة، ثورة المشاعر بعد ثورة 52؟ انا ما اعتقدش انه، لا اذكر انه صلاح شاهين كتب اغنية عطفية يعني، كنت غنت له نجاة، غنت له صباح، غنت له محمد انديل، لكن ما انا برضو عشان كده ما قلنالهوش. لكن في النهاية صلاح شاهين لم ينفصل عن المعركة، لانه كتب عن مصنع عمال ابو زعبل لما ضرب، وغنى أغنية غنيتها منار أبو هيف، كتب عن بحر البقر، كتب مجموعة من الأغنيات أثناء حرب الاستنزاف. بس وقت 67 بالظبط كان توقف، كان توقف تماما. وهو حتى كتب كده في مقدمة دواوينه اللي طلعها في السبعينات بعد رحيل عبد الناصر، أنه قال أنا يعني بعد الهزيمة سقطت في بئر من الأحزان لا قرار لها. وكان حاسس جدا بانه دوره انتهى، لكنه بيرجع تاني وبيخش الاغنيه وبيعمل افلام وبيعمل لسعاد حسني. اغنيته مع سعاد حسني تثير البهجه فينا الى الان يعني. صح. كلنا يعني في الربيع واحنا داخلين على الربيع ما بنقدرش نفتكر الا صلاح شاهين. طب بس بالنسبه لصلاح شاهين وعبد الحليم حافظ استاذ محمد بغدادي، ايه يعني اكتر الاغنيات الوطنيه اللي انت شايف انها عملت يعني ساعدت على ثوره نجاح ثوره 52؟ لان طبعا اغنياتهم في الاحتفال في الثوره كل سنه كان ليها صدى كبير. يعني هو يعني يذكر لصلاح شاهين انه في لحظه التنحي كتب لعبد الحليم حافظ ناصر يا حريه، ناصر يا وطنيه، يا روح الامه العربيه، الشعب يريدك يا حياته، يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآياته، اسمك في قلوبنا أغنية. ده كانت أغنية لعبد الناصر لكي يبقى. لكن آخر أغنية كتبها صلاح شاهين سنة في ثورة يوليو 66 قبل النكسة بحوالي يعني 11 شهر بالظبط كده، اللي هي كانت العيد السابق على النكسة، لانه ده جا يوليو بتاع 67 لم يحدث، كانت 5 يونيو حصل. كانت صورة كلنا كده عايزين صورة للشعب الفرحان تحت الرأي المنصور. وكان في الوقت ده صلاح شاهين رئيس لتحرير مجلة صباح الخير، واستدعى من الاهرام بعد ما كان انتقل من روزا اليوسف صباح الخير الى جريدة الاهرام اللي يكتب الكاريكاتير اليومي على رأس الصفحة 9. رجع في 66 رئيس لتحرير صباح الخير وكتب صورة صورة صورة. والعجيب ان هو ادى هذه الكلمات للفنان زهد العدوي رسام الكاريكاتير الشهير ورسمها في الدبل باش بالصفحتين الدبل في المجلة. هو اللي رسم اللي عبر عن انه الشعب كله مرصوص قدام الزمن اللي هو الراجل الشايب الزمان وعبد الناصر بيتوسط الصورة وجنبه كل فئات الشعب وبيصور ومنزل الكلام جنب ولقطها عبد الحليم الحقيقة كانت الأغنية دي يمكن حكال الكلام ده الأستاذ مجد العمروسي رحمه الله وإحنا بنعمل الكتاب بتاع عبد الحليم حافظ كغس الحب الوطنية. قال لي إن الأغنية دي بعد ما اتكتبت ودوها لكمال الطويل لحنها فتعثرت مع المسألة وما قدرش لحنها فقال لصلاح جاهين وعبد الحليم ادوها للموجي لحنها. على فكرة دي الروح اللي كانت بينهم بالضبط كده. فراح ادوها للموجي. الموجي قعدت عنده اسبوع قال لهم الكلام ده انا ما اعرفش اعمله ده محدش يعمل الكلام ده لكمال الطويل. فرجعوا لكمال الطويل فقال له لا شوف حد تاني يا عبد الحليم انا مسافر لندن. يا خبر. فتصادف انه سأل سامي شرف والعهدة على مجد العمروسي. فسيد سامي شرف مستشار رئيس مدير مكتب الرئيس عبد الناصر قال لهم اخبار اغنية عيد الثورة ايه والاحتفال. قالوا ده كمال الطويل مش عايز يلحن ومسافر لندن بعد 3 ايام. وهو في المطار رجعوه وقالوا له ده في امر بانك على قوائم الممنوعين من السفر. فرجع فقالوا لا لحن الاغنيه وبعدين سافر. فقعد وعمل هذا اللحن البديع الخالد اغنيه ثوره 25 يناير و30 سنه. يمكن انا الاغاني المؤثره جدا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا مدخن أيد قلب حستنا تحتها صلب كأن عندنا مدخن أيد قلب حستنا تحتها صلب كأن عندنا وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان وشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان وشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان وقدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا تتعايز صورة صورة ان سر المغنى والمعنى عند شاعرنا الكبير استاذ محمد بغدادي له مذاق خاص جدا. في البدايه حضرتك ذكرت مرسي جميل عزيز والعندليب ومرسي جميل عزيز حدوته. يمكن انا جايب ذهني دلوقتي جواب اغنيه جواب اسلوب جديد جدا في الكتابه وفي اللحن صوت القلم تقطيعه الورقه الجيل الجديد مش عارف يعني ايه جواب حب دلوقتي يعني ايه حد يكتب جواب حب ده هم بيعملوا اس ام اس كده وخلاص. الجواب والفكرة بتاعتها واللحن وعبد الحليم وهو بيغنيها كمان. ما تتصوريش قد ايه يعني الاغنيه دي في جيلنا خلت كل الناس تكتب جوابات حتى لو يعني بنت الجيران مش واخده بالها مش واخده بالها خالص ان هو حتى يعني لو هي طلعت قلنا ورا مشربيه زي البعض ما بيقول طلعت قلنا ورا المشربيه لكن الجواب ده مثلا دي حاله من حالات العبقري مرسي جمال عزيز رصدها وحس انه الشباب في الايام دي اللي هو ممكن يعبر عن حبه من خلال جواب. وشوف البساطه اللي اتكتبت بيها وشوف اللحن الرائع اللي اتعمل بيه والاغنية دي يعني فضلت لفترة طويلة قوي يعني زي بالظبط دستور للحب بين الرومانسية احنا يعني الحب ذكرى يعني. العبدالليل بترجعنا ليها على فكرة واغنية كانت التليفون برضو التليفون. يعني كان جزء من الاشياء الجميلة عند عبد الحليم حافظ. كل هذه الاشياء مجتمعة خلت من عبد الحليم حافظ بالفعل هو أيقونة الغناء المصري والعربي لفترة. والحقيقة مرسي جمال عزيز كنا بنقول عليه شاعر ألف أغنية غنياته مع عبد الحليم من الألف دول مختلفة تماما يعني في يوم في شهر في سنة يعني دي يعني لوحدها كده أيقونة يعني يعني ده قصة حب وبرت بالضبط قصة قصيرة وحضرتك مؤلف كمان يعني دي قصة قصيرة يعني. كان مرسي جميل عزيز قريب جدا من روح عبد الحليم حافظ يمكن هم عشان بلديات كمان من الشرقية من الزقازيق بالتحديد. فكان مرسي شاعر لم يغير القارية كمان يمكن الفلاح الجميل جواهم هم الاثنين أصلي في رومانسية عند الفلاح كده رومانسية وإحساس البكر يعني بالأشياء. إحساس بالأمر بالمية إحساسه بالبكر بالطبيعة اللي حواليه بالحب وبالأشياء دي. لو إحنا عدنا يعني نصنف أغنيات مرسي جميل عزيز هنلاقي إنها لها طعم تاني مع مختلف مع عبد الحليم حافظ تأكيد. حبيبي الغالي من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي مشتاق لعني مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك لا لا قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك والليل صحى والشوق خلاه يكتب لك. شاعرنا الكبير استاذ محمد بغدادي وانا مع المبدع محمد بغدادي. انا عارفه ان حضرتك مؤلف وفنان تشكيلي وكاتب صحفي ورسام كاريكاتير لكن انا شايفه كمان القصه. عبد الحليم غنى طبعا وده كان مشهور بيها حسين السيد الأغنية الدرامية اللي فيها قصة، يعني زي ما غنت له نجاة ساكت قصادي وبحب، هو عبد الحليم غنى له فاتت جنبنا. انت شايف الأغنية القصة أو الدرامية مع عبد الحليم ازاي؟ ويمكن أنا بختلف شوية في الحالة دي، يمكن ناس كتير قوي بتحس ان دي مرحلة جديدة في حياة عبد الحليم، لكن أنا حسيت انه مش مش مش ده الجو بتاع عبد الحليم والله. ان هو يحب، ولو ان الاغنيه دي كانت من اغاني الجميله، وهو حتى وقف يميها على المسرح بيقول انا جايب لكم اغنيه جديده، وقدم الكلمات الاغنيه وقدم فيها انه اللي عملها له الشاعر الكبير حسين السيد. وحسين السيد شاعر من الشعراء التقال قوي في كتابه الاغنيه، وذكره على فكره في مارس مع عبد الحليم، فاحنا برضه بنحيي ذكراه. فهو شاعر كبير جدا، وهو قادر على صياغه اي حدوته في شك في قالب شعري جميل جدا ورائع. لكن كان عبد الحليم حافظ بعد سنة 70 يمكن ابتدى يبقى في تنافس شديد على طول الأغنية، وده كان خطأ وقع فيه هو ووردة وشادية وفايزة، وبقوا يغنوا ايه، وده كان اقتفاء لأثر أم كلثوم. أم كلثوم كانت بتعمل وصلات، ثلاث وصلات غنائية في الحفلة بتاعتها، لكن دي أم كلثوم وهي حالة خاصة في الغناء. هم لما لجأوا إلى أنه الأغنية تبقى طويلة بهذا الشكل، كانت عبد الحليم بيفقد أهم ميزة فيه اللي هي الأغنية السريعة الخاطفة اللي بتعبر تعبير سريع جدا عن مشاعر فياضة في فترة زمنية قليلة. فاتت جنبنا أنا ما أقدرش يعني أقلل من قيمتها ولا من عظمتها، لكن أنا على المستوى الشخصي كرجل يعني كان بيحب نوع معين من الغناء في الفترة دي، يمكن أنا ما بالظبط ما شفتش الفينالة بتاعتها لما اكتشف إن هي بتحبه هي، وضحكت وقالت له أنت، هو كان كمان عملها حلو على المسرح، يعني أنا أفتكر ضحكته ساعتها على المسرح والناس. هو هي لما تشوفيها أنت في التلفزيون تستعيديها دلوقتي تحس إنه حد يعني إيه بيحكي حدوتة جميلة جدا. لكن هل هو ده الغناء؟ ما دي قصة. أنا مستهيالنا لو تعملت تمثيلية وبالغنى وتتمثل يمكن هتبقى جميلة جدا. روح أنا روح، روحت أنا أنا روح، روح أنا روح، روحت أنا أنا روح، روحت مش عارف مالي، مش عارف مالي، معرفش ايه اللي جرالي، ايه اللي جرالي، روحت مش عارف مالي، مش عارف مالي، معرفش ايه اللي جرالي، ايه اللي جرالي، فرحان عايز اضحك، مهموم عايز ابكي، فرحان عايز اضحك، مهموم عايز ابكي، فرحان عايز اضحك، مهموم عايز لا دموعي طايلها، لا دموعي طايلها طايلها، ولا لاقي حد اشكي. روح انا روح، روحت انا انا روح، روح انا روح، روحت انا انا روح، روحت مش عارف مالي، مش عارف مالي، معرفش ايه اللي جرالي، ايه اللي جرالي، روحت مش عارف مالي، مش عارف مالي، معرفش ايه اللي جرالي، ايه اللي جرالي، فرحان عايز اضحك، مهموم عايز ابكي،